على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة علما بأن الآية الأولى قد تقدم الكلام عليها، وهي قوله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. تقدم لنا الكلام على الآية الأولى، وأقوال المفسرين رحمهم الله: هل هي في حق الكفار أم في حق المحاربين من غير الكفار من المسلمين من قطاع الطرق ونحوهم، أم هي عامة في الكفار والمسلمين إذا حاربوا الله ورسوله؟ بعض المفسرين رحمهم الله قال إنها في الكفار، لأن الله جل وعلا قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال المحاربة من الكفار، وأجاب عن ذلك آخرون رحمة الله على الجميع بأن الفاسق المؤذي المنتهك لبعض المحرمات يسمى محارب لله ورسوله وإن كان مسلما، كما في آيات الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقوله جل وعلا: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. تابوا، رجعوا، وفاءوا، واعتذروا، والتجأوا إلى المسلمين تاركين ما هم عليه من الأذى. مسلم أو كافر، قولان للعلماء. إلا الذين تابوا من الكفار، قال بعضهم ليست في الكفار، لأن الكافر إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه حرم ماله ودمه، أسلم، والتائب من الكفر يقبل مهما حصل منه قبل توبته حال كفره. وإنما هذا في من فاء وتاب من عصاة المسلمين من قطاع الطرق ونحوهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، جعل الله جل وعلا هناك فرق بين من تاب قبل القدرة عليه ومن تاب بعد القدرة عليه. من تاب قبل القدرة عليه فللعلماء رحمهم الله فيه قولان. القول الأول، وقال به عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أنه إذا تاب قبل القدرة عليه فلا يؤاخذ بشيء مما مضى منه، قتل، سرق، نهب، عمل ما عمل، لأن الله جل وعلا يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قالوا إذا تاب المحارب أو قاطع الطريق أو الخارج على الإمام قبل القدرة عليه فلا يؤاخذ بشيء مما مضى، وأخذ بهذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما كان أميرا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة حينما كان أمير المدينة مروان ابن الحكم. ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لا سبيل لكم على هذا ما دام جاء تائبا، لا يؤاخذ بشيء مما مضى. وأخذ بهذا جمع من العلماء رحمهم الله، واعتبره بعض العلماء قول الجمهور، وقال هو الصحيح لفعل الصحابة رضي الله عنهم. آخرون رحمة الله على الجميع قالوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا يسقط عنه تحتم القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل، وإنما يبقى عليه حقوق الآدميين. حقوق الآدميين يؤاخذ بها، وحق الله جل وعلا يسقط عنه. قالوا حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وكل يريد حقه. محارب قتل أبا هذا، يقول هذا أنا أريد حقي، قتل أبوي، يقول لأنه رجع وفاء وتاب قبل أن نقدر عليه، قل الآن أنا قدرت عليه، هذا قتل أبي لابد أن أقتله. فقالوا يسقط تحتم القتل، لأن المحارب الحق فيه لولي الأمر لا يسقط بحال، لأنه لله، وولي القصاص قد يعفو عن حقه. فقالوا إذا تاب قبل القدرة عليه فيسقط عنه حق الله تبارك وتعالى، وهو تحتم القتل أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف أو الصلب أو النفي، هذه تسقط عنه، ويبقى حقوق الآدميين إن كان قتل يقتل بذلك أو يعفو ولي الدم، وإن كان سرق يقطع، وإن كان هكذا، يعني حسب ما حصل من. ولهم وجهة نظر، حيث أن الله جل وعلا قال: فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول بعضهم هذه تدل على أن الذي يسقط هو حق الله جل وعلا لأنه غفور رحيم، أما حق الآدمي فلا بد أن يستوفى. قولان للعلماء رحمهم الله. هذه الآية لها منطوق، وهو منطوقها أن من تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه ما يسقط كما تقدم، لكن إذا تاب بعد القدرة عليه فهل يسقط عنه شيء؟ الجواب لا، ما يسقط عنه شيء، لأنه باليد الآن، ما له معروف في التوبة ولا له فضل بعدما قبض عليه. يقول تائب مثل فرعون لما عاين الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذا تاب وهو في السجن قال أنا تائب، فهل يسقط عنه شيء من الحقوق؟ لا، لا يسقط عنه لا حق الله ولا حق العباد، يؤاخذ بذلك. وتظهر نتيجة هذا محارب بحث عنه في كل مكان فلم يوجد، فإذا به في ليلة من الليال أو في صلاة من الصلوات يلتجئ إلى الإمام أو إلى القاضي أو إلى وجيه يوصله إلى الإمام. هذا جاء بعدما بذلنا الجهد وكل ما نستطيعه في الحصول عليه ما حصلنا عليه، فإذا به يأتينا في المسجد أو في الدار أو في أي مكان. هذا تاب قبل القدرة عليه، هذا مثل ما تقدم من كلام العلماء رحمهم الله، قول الصحابة بعض الصحابة وكثير من العلماء بأنه يسقط عنه كل شيء. ثم إن كانت توبته صادقة فالله جل وعلا يتوب على من تاب، وإن كانت توبته كاذبة فالله يأخذه بذنبه. يعلم جل وعلا خائنة الأعين ما تخفي الصدور. القول الآخر أنه يسقط عنه حق الله وهو التحتم، تحتم القتل وتحتم الحد، أنه حد، ويبقى عليه حق الآدميين. أما من تاب بعد القدرة عليه، بحثنا عنه فوجدناه فصار في القبضة، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، أنا نادم وأنا تائب وأنا متأسف على ما حصل مني ولن أعود إلى هذا الفعل، وأشهدكم وأشهد الله أني تائب. نقول: الآن لا، نقول: توبتك فيما بينك وبين الله جل وعلا هو أعلم بها، إن كنت صادق فالله جل وعلا يتوب على من تاب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإنما من انتهكته من حرمات فستؤاخذ بها، إن كنت سرقت فتؤاخذ بالحد، قطع اليد والأرجل من خلاف، إن كنت قتلت تقتل، إن كنت زنيت في حال محاربتك استحللت الفرج المحرم فيقام عليك الحد من جلد أو رجم. وهكذا، فمن تاب بعد القدرة عليه ما يصدق ظاهرا، وأما باطنا فالأمر إلى الله، أما ظاهرا فلا يصدق، مثل من يزني ويمسك ويقول: استغفر الله وأتوب إليه أنا تائب، يسرق ويقول: استغفر الله وأتوب إليه أنا تائب. نقول: لا، ما يصدق في هذا، يقام عليه حد الله جل وعلا من قتل أو قطع أو أي نوع من أنواع العقوبة التي يستحقها، ثم أمره إلى الله جل وعلا، ما نحرمه إما عند الله، لأن الله جل وعلا جواد كريم، وإذا صدق في توبته فالله يتوب على من تاب مهما عظم الذنب، وإذا كان متحيل بعدما قبض قال أنا تائب واستغفر الله وأتوب إليه وهو غير صادق فالله جل وعلا يعلم ذلك. يقول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، والله جل وعلا شوق العباد إلى التوبة قبل القدرة عليهم وعفى عنهم وتجاوز عنهم، لأن مثل هذا يرغب في أن يتوب، ما يقال له حتى وإن تبت سنقيم عليك الحد، يقول إذن ما لا فائدة في التوبة حينئذ ولا فائدة في الرجوع، أستمر في المحاربة. نقول لا، تعال، والله جل وعلا عفو كريم يعفو عنك. وهذه قد يبتلى بها كثير من الناس، فإذا رجع وتاب وسلم نفسه تسليما صحيحا قبل أن يقدر عليه فمن حقه أن يطالب بما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم كما عرفنا. أما من استمر في عصيانه وعتوه وضلاله وأذائه حتى يقبض عليه فهذا يقام عليه الحد، حق الله جل وعلا وأمره إلى الله، إن تاب توبة صادقة فالله يتوب عليه، وإن لم يتب وإنما هي حيلة أو تمويه على الناس فالله جل وعلا يؤاخذه بذنبه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يغفر الذنب مهما عظم لمن تاب. والآيات في هذا كثيرة جدا، والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول توبة العبد مهما عظم ذنبه إذا تاب كالذي قتل 100 نفس وتاب إلى الله تاب الله جل وعلا عليه. اقرأ. وقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون يعني إذا كانت في الكافر فالكافر معلوم أنه إذا تاب قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه فإن الله غفور رحيم، يغفر الله له ذنوبه، فالتوبة تجب ما كان قبلها، كما تقدم لنا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هو وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى المدينة مهاجرين قبل الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم رمتكم مكة بفلذات أكبادها، فجاء عمرو ومد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فكف عمرو يده، فقال لما يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي ما مضى، لأنه تذكر أعماله السيئة الكثيرة العظيمة في أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأذى المسلمين، فيخشى أن تبقى على كاهله. والرسول صلى الله عليه وسلم مرجع الأمة، قال أردت أن أشترط أن يغفر لي ذنبي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبشره صلى الله عليه وسلم وبشر جميع التائبين توبة صادقة أن التوبة تهدم ما كان قبلها. فإذا كان هذا في الكفار فلا إشكال، فهي تهدم ما كان قبلها سواء قبل القدرة أو بعد القدرة عليه. نعم. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم، المحاربون المسلمون الذين يشقون عصا الطاعة، يا يخرجون على ولي الأمر محاربين لولي الأمر، أو يخرجون قطاع طريق لأن فيه بغاة الذين يخرجون على ولي الأمر، وفي قطاع طريق ما لهم نظر وهدف في ولي الأمر، وإنما يريدون سرقة المال من إبل أو غنم أو بقر أو أموال أو تجارة، هدفهم المال، هؤلاء يسمون قطاع الطريق. والبغاة هم الذين يحاربون الإمام خروجا عليه، كلهم لهم أحكام. نعم. ويسمون عصاة وبغاة وقطاع طرق. نعم. فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة. ظاهر الآية أنه يسقط كل شيء إلا الذين تابوا، معناه لا تعرضوا لهم بشيء، وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم كما سمعنا، علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهؤلاء من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله عن الجميع. نعم. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وقال، وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائد بك، أنا فلان. يعني التجأ إلى موسى وهو أمير رضي الله عنه. نعم. أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت قد حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو موسى: إن هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير. لا يعرض له إلا بخير، لا تعرضوا له، لو أنه فعل ما فعل في حال محاربته الآن تاب. نعم. هذا قول أبي موسى رضي الله عنه. نعم. فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. قل هذا الحكم عندنا الظاهر أن لا نتعرض له بسوء، إن كان صادق في توبته فسبيل من صدق، فالله جل وعلا يعلم صدقه ويثيبه ويعفو عنه، وإن كان كاذب فالله يؤاخذه بذنبه ما يغفل سبحانه وتعالى. نعم. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير أن علي الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا، وذلك بعد أن سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين. ومحارب لله ورسوله وللمؤمنين، من حسن حظه وتوفيقه أنه سمع تاليا يتلو: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوعاها قلبه وانتبه واستيقظ، فقال: أعد قراءتك ليتمهل ويتمعنها. فأعادها فأغمد سيفه وجاء تائبا. نعم. وذلك أنه سمع رجل يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. القرآن الحكيم يوقظ القلوب لمن وفقه الله، وإن كان سارق وإن كان خائن وإن كان محارب ينتبه من أراد الله له خيرا. سارق دخل أحد بيوت العلماء في ليلة مظلمة ليسرق، فتلفت في هذا البيت ما وجد شيء، وإذا صاحب البيت يقرأ ما علم عنه صاحب البيت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فنزلت على قلبه فرعوا، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. بلى بلى، قد آن قد آن. فجلس فلما سلم صاحب البيت جاء وسلم عليه وقال دخلت لكذا، أعلمه بالحقيقة. ولما سمعتك تقرأ كذا هذه الآية الكريمة ارعويت وتبت إلى الله وأنا تائب على يدك الآن. فاستبشر به وفرح به صاحب البيت وخرج به معه لصلاة الفجر وأجلسه بجنبه أمام الطلاب بالحلقة، فتعجب الطلاب من هذا، معروف هذا بالسرقة والأذى في البلد، مؤذن الناس كلهم، واليوم بجوار الشيخ حضر بالحلقة. فأدركهم يتفرسون ويتخرسون، فلما رأى أنهم لن يدركوه التفت إلى صاحبه وقال هذا أراد أن يسرقنا فسرقناه. أراد أن يسرقنا يعني دخل البيت ليسرق، لكننا سرقناه من الشيطان، أخذناه. سمع الآية فاستجاب لها وأصبح من العباد بإذن الله بهذه الآية الكريمة. أراد أن يسرقنا فسرقناه، أنه ما وجد شيء يسرقه في البيت. نعم. فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه. كانوا ما يعرفونه، يعني يعرفونه شخصيا لكن ظلام، ما فيه مصابيح ولا سرج ولا كهرب. جلس بجوار أبي هريرة، فلما أسفر النهار وطلعت الشمس استغرب الناس هذا فلان بجوار أبي هريرة، فقام وأخبر عن نفسه. نعم. فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة صدق، وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية، فقال هذا جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. يعني معروف أنه كان مؤذي وسلب وقتل وآذى، لكن لما جاء تائبا قبل القدرة عليه شفع له أبو هريرة رضي الله عنه لدى مروان بن الحكم بأن لا يتعرض له بسوء. نعم. فترك من ذلك كله. قال وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم علي الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر فمالت به وبهم فغرقوا جميعا. هو بعد توبته هذا خرج مجاهدا في سبيل الله يجاهد الروم، وكان جهادهم في السفن في البحر، فلما رأوا الروم قال قربوا السفينة إليهم حتى أقفز إليهم وقاتلهم في سفينتهم. فلما قربوا سفينته من سفينة الروم قفز إليهم، فلما رأوه هربوا وانحازوا إلى ركن من أركان السفينة فثقلت بهم وانقلبت بهم فماتوا جميعا، فهو مات شهيد. وأراد قتل الكفار فأهلكهم ومات معهم. نعم. وقصة الرجل الثالث الذي جاء إلى علي رضي الله عنه وأعلن توبته فقبلها رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.